جزاكم الله خير يا شيخ. هل ورد حديث في فضل صيام أيام الحج لغير الحاج؟ إيه نعم، عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام في صومه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. هذا يوم عرفة، تسع الحجة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.